بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، كنا قد بدأنا بالأمس في هذه أو في هذا المقطع من كلامه رحمه الله، وأظن توقفنا عند الكلام حول القدر، وأخذنا جملة منه في مباحثه. وقبل أن نتجاوز، ذكرني بعض الإخوة بالأمس أن ثمة جملة في نسخة عند بعضهم بعد قوله رحمه الله وترك الخصومات في الدين، قلت في بعض النسخ: والجلوس مع أصحاب الأهواء. بعد هذه عند بعضهم جملة زائدة وهي: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذه موجودة عند بعضهم في بعض النسخ، وإن كانت لم ترد في بعض النسخ الأخرى تبعا لأصولها الخطية، تبعا لأصولها الخطية. وعلى كل حال، فهذه الجملة هي مؤكدة لقوله رحمه الله: وترك الخصومات في الدين. فالمراء والجدال والخصومة في الدين بمعنى واحد ها هنا، معناها واحد ها هنا في هذا المقام كما مر وسبق، فأحببنا أن نشير إلى هذا. ثم نرجع إلى الكلام حول القدر، وقلنا إن القدر أمره عظيم، وهو ركن عظيم من أركان التوحيد، من أركان الإيمان، ومحققه محقق لركن عظيم من أركان الدين. وهذا القدر له مراتب أربعة، له مراتب أربعة. المرتبة الأولى العلم، والمراد بالعلم عند أهل السنة ها هنا معناه أن يؤمن العبد إيمانا جازما صادقا، أن يؤمن العبد إيمانا جازما صادقا بأن علم الله سابق للمخلوقات، بأن علم الله سابق للمخلوقات قبل خلقهم. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء كما هو جاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم في الصحيح. وأن يؤمن العبد أن الله جل وعز أحاط بكل شيء علما، أن الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، وأنه جل في علاه يعلم السر وأخفى من السر، يعلم السر وأخفى من السر. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. ويقول جل في علاه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو جل في علاه يعلم ما كان وما يكون أو سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، جل في علاه. قال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل هذه الآيات وغيرها تدل على هذا الأصل العظيم وهذه الرتبة والمرتبة العظيمة، أعني بها العلم. وعلم الله جل وعلا غير مسبوق بجهل، علم الله جل وعلا غير مسبوق بجهل جل في علاه. وأما الرتبة الثانية والمرتبة الثانية الكتابة، الكتابة والمعنى عند أهل السنة أن يؤمن العبد إيمانا جازما صادقا بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. لا بد أن يؤمن، لأن هذا قلنا من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، أن يؤمن العبد إيمانا جازما صادقا بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، دقيق الأمور وجليلها، صغيرها وكبيرها، جل في علاه لا يعزب عنه شيء. يقول جل وعز: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في إمام مبين أي في كتاب مبين. الرتبة المرتبة الثالثة وهي الخلق، مرتبة الخلق، والمعنى عند أهل السنة أن يؤمن العبد إيمانا جازما صادقا فيه بأن الله جل وعلا خالق لجميع المخلوقات، بأن الله جل وعلا خالق لجميع المخلوقات وخالق لأعمالها أو أفعالها، سواء كانت تلك المخلوقات صغيرة أم كبيرة، ترى أو لا ترى، كل ما يدخل في خلقه جل وعلا فهو خالقه. وهذا الخلق هو بقدرته جل وعلا التامة، بقدرته جل وعلا العامة التامة. قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. والله يقول أيضا: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. المرتبة الرابعة المشيئة، والمعنى عند أهل السنة أن يؤمن العبد إيمانا جازما صادقا بأن مشيئة الله العامة الشاملة نافذة في خلقه. هذه المشيئة العامة الشاملة نافذة في خلقه، فلا يقع في ملكه جل وعلا ما لا يريد، أو لا يقع في ملكه إلا ما يريد، إلا ما يريد، فلا يخرج عن هذه المشيئة كائن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأفعال العباد من طاعات ومعاصي كلها داخلة كذلك تحت هذه المشيئة العامة، تحت هذه المشيئة العامة. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ثم قال الإمام أحمد: والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. قوله لا يقال لما ولا كيف يريد رحمه الله بهذه العبارة أي أن لا يخوض المرء بعقله فيما لا يدركه ولا يعيه، وإنما فرضه في هذا الإيمان والتسليم والاستسلام، الإيمان والتسليم والاستسلام والتصديق بما جاء به الخبر وصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التصديق وهذا الإيمان يتضمن الإقرار مع الإمرار، هذا التصديق والإيمان يتضمن الإقرار والإمرار على ظاهرها، فيقر ويمر ويؤمن بما دلت عليه. وهذا الذي أشار إليه الإمام رحمه الله هنا هو الذي صار عليه أئمة أهل السنة وطبقوه عمليا، لذا قال رحمه الله بعد هذا، قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي في ذلك، فقد كفي في ذلك وأحكم له. فعليه الإيمان به والتسليم إن أدرك تفسير ذلك المعنى تفسيرا صحيحا مأثورا عن سلف الأمة الصالح، نعم، فالحمد لله على منته وفضله. إن لم يبلغه ذلك التفسير ولم يدركه، نعم، فعليه أن يسلم وأن يؤمن، فقد كفي وقد أحكم له. فالمؤمنون شعارهم آمنا وسمعنا وصدقنا، آمنا وسمعنا وصدقنا، ما نقول سمعنا وعصينا. فهذا الواجب عليه في فرضه. ثم مثل رحمه الله مثال، قال: مثل الصادق الحديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان، نعم، مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. ضرب لك جملة من الأمثلة في أبواب عديدة تتعلق بالقضاء والقدر وغيرها من أبواب نصوص الصفات والإيمان وما يتعلق بالآخرة والغيب، فهذه أمثلة متنوعة، ثلاثة أحاديث دلالاتها متنوعة. لكن لو جئت لتدرك ذلك بعقلك لا يمكن، يبقى في العقل قصور، وقد يدخل المرء وقد يخرج عن الحق وعن السنة بسبب إعمال العقل أكثر فأكثر فيما لا يجوز له أن يعمله. فحديث الصادق المصدوق يشير به إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، الحديث، وفيه التقدير العمري، تقدير شقي أو سعيد إلى آخره. فهذا الحديث إذا ما جئت لتعمل فيه العقل وتدخل لما وكيف بمعنى قد كتبت الآجال، شقي أم سعيد، فكيف العمل يا رسول الله؟ وهذا ورد عن بعض الصحابة، سألوا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لا تدري بما يختم الله لك. ولهذا جاء عند الحاكم رحمه الله في المستدرك وهو صحيح، وبنحوه عند أحمد في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل يا رسول الله وما عسله أو عسله؟ قال دله على عمل صالح فقبضه عليه، فقبضه عليه، لا تدري بما يختم الله لك. ولهذا لا بد من الاجتهاد في ماذا؟ في العمل، وأن يدعو الله العبد دائما أن يختم له بخير، وأن يحسن له العاقبة، وأن يثبته على السنة، وأن يقبضه عليها، وأن يلقاه وهو موحد لله. نعم، هذا هو المطلوب، أنه يرغب إليه جل وعلا ويرهب منه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كذلك ما كان، قال ومثل ما كان مثله في القدر، يعني من أحاديث ماذا؟ الواردة في القدر، سواء من ذلك التقدير الأزلي المكتوب في اللوح المحفوظ أو العمري أو غيره أو السنوي أو غير ذلك. نعم، من أمور القدر، فالقدر سر الله، سر من أسرار الله. قف حيث وقف القوم ولا تزد، لأن العقول مهما بلغت هي قاصرة، مهما بلغت فهي ماذا؟ قاصرة عن الوصول إلى الحق والبلوغ إليه، قاصرة عن البلوغ والإدراك. وإلا فالحق ظاهر باتباع ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته، ما كانت عندهم هذه السفسطائية الزائدة والتحذلق الزائد الذي أوصل الناس إلى، أو بعض الناس إلى القول بالقدر أو نفيه، نعم، نفات القدر أو الجبرية. نعم، فأهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين هؤلاء وبين هؤلاء. قال الشيخ رحمه الله، قال ومثل أحاديث الرؤيا كلها، سترد هذه المسألة بإذن الله تعالى بعد في مسألة الرؤيا، رؤية الله عز وجل في الآخرة. قال وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. يريد رحمه الله أن بعض الأحاديث التي قد تسمعها وهي صحيحة ثابتة نأت عن الأسماع، بمعنى نأت أي لم ترق له، غريبة على سمعه، واستوحشت منها، هذا تفسير أيضا وإيضاح لمعنى نأت، لمعنى نأت، بيان لمعنى نأت. فسبب أنها نأت أنها استوحشت، فمعنى هنا أنها لم ترق له استوحاشا أو والعياذ بالله ردا للهوى أو غير ذلك. على كل حال لأت عنها الأسماع واستوحشتها لعدم إدراكها، وفي ذلك نعم نبت، هو النبأ نبت ونأت، المعنى واحد، المعنى واحد، نبت أو نأت المعنى واحد. فإنما وقع منها ذلك لإعمالها كما قلت العقل فيما ذا في النصوص، وإلا فأهل السنة أهل الحق والعلم والعدل، إذا ما جاءت عليهم هذه النصوص وردت عليهم النصوص سمعوا وأطاعوا وأمروها على ظاهرها إيمان وإقرار وماذا؟ وتصديق بها. نعم. هنا ثم قال وإنما عليه الإيمان وأن لا يرد منها حرفا واحدا إلى آخره. هذا أيضا تقرير لما سبق، تقرير لما سبق. ما هو الذي سبق؟ قد كفي في ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، عليه الإيمان والتسليم، تقرير لهذا الأمر وهو الوجوب التسليم والاستسلام والانقياد لله جل وعلا والإيمان بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تدرك ما ورد من النصوص، إن لم تدرك العقول ذلك، بل ولو استوحشت من ذلك، فعليه ماذا؟ التسليم والانقياد. هذا كله فيما ثبت وصح، أما ما لم يثبت ولم يصح فلا حرج في رده كما قلنا وبينا في دروسنا الصباحية. هل هذا مسألة الإيمان والتسليم والانقياد خاصة بحديث الرؤيا بالقدر أو هي في كل الأحاديث؟ هي في كل الأحاديث الواردة والثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعض الأحاديث ظاهرة الدلالة والمتعلقة بالأحكام، المتعلقة بماذا؟ بالأحكام، ظاهرة الدلالة تحتاج إلى إيضاح أو شرح وبيان لفقه بيان فقهها، وإلا فهي ظاهرة. ولكن هناك بعض النصوص لا تعيها العقول، وخاصة المتعلقة بماذا؟ بالاعتقاد، المتعلقة بالاعتقاد. نعم. قال رحمه الله وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، لا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. نعم. وإياك قال رحمه الله وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. قوله رحمه الله وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظر فيه، الواو عاطفة، أي ومن أصول أهل السنة المقررة أن لا يخاصم أحدا ولا يناظره. وهذا أيضا قد سبق، هذا أيضا قد سبق بيان شيء من ذلك فيما مضى في ترك الخصومات والجدال بدرس الأمس. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وهو منصرف من المسجد ومعه صاحبه معن بن عيسى. قال هذا الرجل الإمام مالك، وهذا الرجل كان يعني فيه مرمي بالإرجاء، رمي بماذا؟ بالإرجاء. قال له يا أبا عبد الله اسمع مني كلمة، اسمع مني كلمة أكلمك بها وأحاجك، وأخبرني أنت أيضا عن رأيك، وأخبرني أنت أيضا عن رأيك، فإن غلبتني يعني اتبعتك، وإن غلبتك اتبعتني. فقال الإمام مالك مجيبا له، قال إن جاءنا رجل فغلبنا أنا وأنت يعني ماذا نفعل؟ قال نتبعه معه. فقال له الإمام مالك يا عبد الله بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد. بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين، تنتقل من دين إلى دين. خرجه الآجري رحمه الله في الشريعة بإسناد صحيح. وهذا أمر ظاهر، كلما جاء رجل ألحن من رجل كما قال مالك رحمه الله تركنا دين محمد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما يصح. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، كل يوم هو في ملة وكل يوم هو في نحلة والعياذ بالله. وصح عن معاوية بن قرة كما في الشريعة أنه قال الخصومات في الدين تحبط الأعمال، الخصومات في الدين تحبط ماذا؟ الأعمال. وقوله ولا يتعلم الجدال، كثرة الخصومات وكثرة الجدال وكثرة المراء في الدين تورث الشك، تورث ماذا؟ الشك في الدين. هذا يورد عليك وهذا يورد عليك، وزيد يأتي برأي وآخر يأتيك برأي، تكثر عليك الشكوك فتشك في هذا الدين الذي هو دين الحق، دين حق يجب اتباعه، تشك في هذا الدين وتكثر عندك الوساوس والخطرات، وتصيبه هذه الانحرافات من وساوس الشيطان. فلا شك أن الخوض في علم الجدل، الخوض في علم الجدل هو من علم الكلام، هو من علم الكلام، وعلم الكلام مذموم والجدال مذموم، والذي منه أو هو عن علم الكلام خرج أو منه خرج. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه رحمه الله في سننه والإمام أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. فهذا ذم شديد في باب ماذا؟ الجدل المذموم، الجدل المذموم. وكما قلت إن الجدل فرع أو خريج علم الكلام أو تخرج من علم الكلام، وعلم الكلام مذموم عند السلف. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة اتفق علماء السلف من أهل السنة، اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. هو لا يقصر رحمه الله، لا يقصر النهي عن أحاديث الصفات خاصة، هذا مثال، وإلا يلحق بها غيرها مما كثر فيه ماذا؟ تداخل أهل الكلام ومداخلة أهل الباطل في ذلك. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة واعلم أنه أو أنها لم تكن زندقة، لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام والجدال والمراء والخصوم والخصومة، لم تكن من زندقة ولا كفر ولا شك ولا حيرة ولا بدعة ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والخصومة. قال: والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، يعني يجرؤ على ذلك، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال رحمه الله: فعليك التسليم والرضا بالآثار، يعني اترك ماذا؟ الجدل والخصومة والكلام الذي لا طائل من ورائه، إنما هو يورث الشك والريب. ومعلوم أن الريبة مدفوعة في هذا الباب لأنه دين حق. قال: فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت، والكف والسكوت. ثم قال رحمه الله: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. يريد رحمه الله أن الجدال والخصومة فيه في هذه الأبواب وفي غيرها من أبواب الاعتقاد منهي عنه مكروه، لما تقدم تعليله وبيانه، وأنه يورث ماذا؟ الشك، يورث ماذا؟ الشك. فهذا الخوض في هذا الباب وغيره يخرج المرأة من المشروع إلى الممنوع، ومن الجائز إلى المحرم. لا يريد به رحمه الله الكلام في القدر أننا خلاص ما نتكلم أبدا، يتكلم بالقدر المشروع، يتكلم بالقدر ماذا؟ المشروع، في بيان اعتقاد أهل السنة في ذلك، فيما يتعلق بهذا الأمر وإظهاره للناس وإعلامهم به على العقيدة السنية الصحيحة المتوافقة متوافقة مع الكتاب والسنة والذي صار عليه الأئمة. أما ما زاد على ذلك من السفسطة والجدال والمراء لما كيف إلى آخره، هذا هو المحظور وهذا هو الممنوع. إذن المراد رحمه الله أن الكلام المنهي عنه هو الكلام الممنوع لا المشروع في هذا الباب. ومعلوم أن هذا التجاوز منهي عنه في السنة، الإمام أحمد بهذا الكلام مقتبس من السنة، فقد أخرج الإمام ابن ماجه رحمه الله في السنن في المقدمة، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما وبعض الناس يتناظرون في القدر، يتناظرون في القدر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا عليهم. يقول الراوي: حتى كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان، اشتد غضبه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أتريدون أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إذن هنا نقول يجب أن يتعلم هذا العلم بالقدر المشروع ولا يتجاوز إلى القدر ماذا؟ الممنوع، إلى القدر الممنوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا هو حديث صحيح غضب غضبا شديدا منكرا عليهم هذا الطرح وهذه المناظرات، وهذه المناظرات في هذا الباب. يقول رحمه الله الإمام أحمد قال: وإن أصاب بكلامه ماذا؟ السنة. قال: لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بماذا؟ بالآثار. قوله وإن أصاب بكلامه السنة هذا تنبيه مهم جدا. هذه الجملة المعترضة فيها تنبيه مهم جدا، وهو التنبيه على أهمية أن تكون الوسائل مشروعة، على أهمية وضرورة شرعية الوسائل، أن تكون الوسيلة مشروعة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فالوسيلة غير المشروعة ولو كانت توصل إلى أمر قد يكون فيه شيء مشروع وقد لا يكون، لا يبيح لك ماذا؟ أن تسلكها، ولا يجوز لك أن تسلكها، لأن هذا الطريق وهذا الدرب الذي سلكته وإن أصبت فيه السنة فأنت آثم، لأن البدء والولود منهي عنه. ولهذا الحديث المخرج في الصحيح عند البخاري وغيره: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. العلماء يذكرون رحمهم الله هذا الحديث في باب الاجتهاد وفي المجتهدين، وهذا مخصوص، هذا الأجر والأجرين دائر في من استجمع الآلية والأهلية وطرق الطريقة الشرعية في الاستنباط، لكن منهم من وفق فأصاب الحق ومنهم من لم يوفق. فمن لم يوفق لإصابة الحق فهو معذور مأجور غير آثم، ومن أصاب الحق فهو مأجور وماذا؟ وكذلك مصيب في هذا الحق. من ولج فأصاب، من تدخل فيما لا يحسن وتكلم فيما لا يحسن وليس من أهل النظر ولو أصاب فهو آثم، لأن هذا الحديث لا يشمله ولا يدخل فيه ولا هو من أهله ولا يتنزل عليه. انتبه إلى هذا. ولهذا بعضهم يخرج لبعض أهل الأهواء من المعاصرين كسيدهم وغيره، نعم، فيقول: يا أخي اجتهد فأخطأ، يحاولون تنزيل هذا الحديث على بعض هؤلاء. نقول: لا، ليس هو من أهله أصلا، ولا يجوز أن ينزل هذا الحديث وغيره على أهل الأهواء ومن ليس من أهل العلم وما حام حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في رد على البكري: ومن لم يكن علمه موروث عن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لم يخلو من الأهواء والبدع، بل كله أهواء وبدع، لأنه لا بد أن يخالف الحق في كثير وليس في قليل، فلا يصدر عن الحق وعن السنة، عن الحق وعن السنة. إذن فيه لفتة هذا الكلام إلى أمر ماذا؟ مهم جدا، وهو أهمية ماذا؟ شرعية الوسيلة. قال رحمه الله: حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. هذا أيضا تأكيد، أنت تراه كل بعد يعني في هذه المقاطع المتقاربة تأكيدات، صحيح؟ يسبق قبل أن يبدأ، سبق بهذا وترك وترك، ثم أكد في أثناء الكلام وكذلك بعد ذلك تأكيد، ليستخدم معك الأسلوب الصحيح من التخلية والتحلية، فجمع لك بين الأمرين، خلى المكان من الضد وأخلاه من الضد وحلاه بالصواب والصحة، وهذا أسلوب صحيح. نعم، أسلوب صحيح سني صار عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده، بل كلمة التوحيد جمعت بين التخلية والتحلية لمن تأملها. طبعا هنا في كلامه رحمه الله حتى يدع الجدال، نعم، هذا لا بد من استحضار ما سبق بيانه، بارك الله فيكم، لكم فيما مضى في أنه يشرع جدال أهل الباطل ومناظرتهم إذا احتيج إلى ذلك، نعم، والمصلحة الدينية راجحة وهو عالم مستجمع للآلية والأهلية والحاجة إلى ذلك قائمة لدمغ باطل أو بيان حق لمسترشد أو نحو ذلك، على ما سبق بيانه بالأمس وما ذكرناه عن الإمام ابن القيم رحمه الله في قصة أو الفوائد المستنبطة من قصة وفد نصارى نجران، نصارى نجران، واضح؟ إذن هذا يضم إلى ذاك حتى يفهم الكلام على المعنى الصحيح. نعم، والقرآن، قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أجدل فيه، وإياك ومناظرة من أجدل فيه. قال: وإياك ومناظرة من أجدل فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. نعم، هنا يقول الإمام أحمد رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، إلى آخر كلامه. الواو هنا عاطفة، حرف عطف، والجملة معطوفة على ما تقدم، وسبق قبل بيسير قوله رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من تركها، إلى آخر كلامه. يعني هذا المبحث متعلق بذلك، بمعنى لا يجوز لك ولا يسعك أن تعتقد خلاف هذا، لأن هذه سنة ماذا؟ لازمة، سنة لازمة وواجبة أن تعتقدها أيها المؤمن. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، وليس بمخلوق. الكلام في هذا المقطع لأنه مترامي، لكن نجمله في نقاط، نجمله في نقاط، فنقول شرحا له من وجوه: الوجه الأول، لا بد أن يعلم وأن يتقرر عندك أن أهل السنة أو أن إجماع أهل السنة انعقد، إجماع أهل السنة انعقد على ما قرره الإمام أحمد هاهنا، انعقد إجماع أهل السنة على ما قرره الإمام أحمد رحمه الله هنا من أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. لما؟ لأنه صفة من صفاته جل وعز، صفة من صفاته جل وعلا، وصفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة، صفاته غير مخلوقة. وهذا الاعتقاد يشمل الحروف والمعاني، وأن هذا القرآن منزل من عند الله جل وعلا بوحي على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، منه بدا وإليه يعود. ويقول أهل السنة: الكلام الذي يقرأه القارئ، يقولون: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. يعني يريدون أن الكلام الذي يقرأه ويتلوه القارئ هو كلام الله، يقرأ كلام الله القرآن، أما الصوت الذي يخرج من القارئ فهو صوته وهو مخلوق، صوت القارئ نفسه. فيقولون: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ، صوت القارئ. هذا التقرير المجمع عليه دلت نصوص كثيرة في الوحيين عليه، دلت نصوص كثيرة في الوحيين عليه وعلى تقريره. من ذلك قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ويقول الله جل وعلا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ويقول جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الآيات في الباب كثيرة. ومن السنة ما قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، وفيه: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. وخرج الترمذي رحمه الله في جامعه وصححه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال: أتمنعونني، قال لقومي: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي، أن أبلغ كلام ربي، فمن أصدق من الله قيلا. أقول: من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. فهذا هذه الآيات تدل على هذا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق بالله يقول هذه المقولة وهذه الأقوال. فلا يجوز والحالة هذه أن إيش؟ أن تطرح أو أن يطرح هذا وتأتي الخيالات وتأتي البدع والضلالات فتحل محل الحق. لا يمكن هذا، لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وهذا الإجماع حكاه الذي ذكرناه آنفا، حكاه غير واحد من الأئمة رحمهم الله في مصنفاتهم. روى الدارمي في الرد على الجهمية بإسناد صحيح، روى الإمام الدارمي في الرد على الجهمية في كتابه الرد على الجهمية بسند صحيح عن عمرو بن دينار أنه قال، عمرو بن دينار التابعي الجليل قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم، فمن دونهم يعني بهم تابعين، منذ 70 سنة، منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق، يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق، وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، والقرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود، منه خرج وإليه يعود. هذا من نفيس النقول، أقول هذا النقل من نفيس النقول، لأن البعض يقولون أن هذا ما طرح في العهد الأول، صحيح؟ يقولون إنما هذا الطرح منه بدأ وإليه يعود كذا لما حصل كلام الجهمية والذين خرجوا، صحيح؟ فهذا النقل النفيس من عمرو بن دينار يفيدك على أن التقرير قديم قبل أن يظهر هؤلاء حتى. روى البيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح أن من طريق إسحاق بن راهوية روى هذا الأثر، أثر من؟ عمرو السابق. زاد فيه إسحاق، إسحاق زاد بعد أن نقل الكلام عن من؟ عن عمرو. قال إسحاق رحمه الله، قال: وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أو أجلة أصحاب رسول الله. إسحاق، الإمام إسحاق يثبت أن عمرو بن دينار أدرك أجلة أصحاب رسول الله، من أجلاء الصحابة يعني، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين. رح تنشط وتعال، قلت أنت تنشط وتعال حتى لا تتعب نفسك. قال هذا الذي أمامي، لا أحد ينظر بعيد، أقول قال الإمام إسحاق أدرك أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والأنصار، أن عمرو أدرك الأجلة من البدريين والأنصار. قال رحمه الله: مثل جابر بن عبد الله، مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، عدد عددا نحو من 5 وزيادة. قال: وأجلة التابعين رحمة الله عليهم، يعني أدرك أجلة الصحابة وجمعا من أجلاء الصحابة، وكذلك أدرك جمعا من أجلاء التابعين وساداتهم. قال يعني إسحاق بعد أن قرر، قال: وعلى هذا، يعني الذي ذكره عمرو عنهم، وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة، وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة، لم يختلفوا في ذلك، لم يختلفوا في ذلك، في ذلك يعني في هذا التقرير، واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مسألة ما يتعلق بالقرآن وكلام الله جل وعلا، هذه المسألة طاشت فيها العقول وحارت فيها الأفهام وكثر فيها اللغط، هذا يهذي بما لا يدري، وهذا يريد أن ينفذ نحلة وملة، وهذا يريد أن ينفذ بدعة، إلى غير ذلك. أعمل أهل الأهواء عقولهم، ما تحاكموا إلى ماذا؟ إلى الشريعة الطاهرة المطهرة، أدخلوا العقول، فكل صار يهذي بما يدري أو لا يدري. وهذه الأقوال في المسألة مسألة الكلام ما يتعلق بصفة كلام الله جل وعز والقرآن على وجه الخصوص الأقوال فيها نحو من 9 أقوال وزيادة، شوف كلها عن الحق حائدة. قال شيخنا العلامة الهمام رحمه الله محمد أمان في كتابه العظيم الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة النبوية، قال رحمه الله: هذه الصفة من الصفات التي ضل فيها كثير من الناس عن الصواب. هذه الصفة من الصفات التي ضل فيها كثير من الناس عن الصواب، وهي من هذه الناحية تشبه صفة الاستواء، وهي من هذه الناحية تشبه صفة الاستواء. يعني ماذا يقصد من هذه الناحية؟ يعني من كثرة الكلام والخلط. قال: بل تفرق الناس فيها أكثر من تفرقهم في الاستواء، يعني في صفة الاستواء تفرقهم زاد على التفرق المذكور في صفة الاستواء. إذ تفرق الناس فيها إلى 9 فرق، تفرق الناس فيها إلى 9 فرق. انظر العبارة، قال: كلها تائهة عن الجادة إلا واحدة. كل هذه الفرق تائهة عن الحق، كل هذه الفرق تائهة، كلها تائهة عن الجادة إلا واحدة، إلا واحدة. وهي ما هي هذه الفرقة الناجية؟ قال: وهي التي تمسكت بما كان عليه سلف الأمة وخيرها. وأمسكت هذه الفرقة الناجية، أمسكت عن الخوض تأدبا مع نصوص الكتاب والسنة، أمسكت تأدبا مع نصوص الكتاب والسنة وإيمانا منها بتلك النصوص المتضافرة والأدلة المتنوعة. تأدبت فأمسكت ولم تخض، وآمنت وسلمت واستسلمت. ثم نقل عبارة رائقة عن الإمام الطحاوي رحمه الله، قال، أعني شيخنا رحمه الله، قال رحمه الله: وللإمام الطحاوي عبارة لطيفة، عبارة لطيفة في هذا المعنى، إذ يقول: لما أوعد الله بسقر، أوعد يعني توعد، وإني إذا أوعدته أو وعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعدي، أوعد بمعنى توعد يعني وعيد. قال: ولما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر. قال: لما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. كلمة مختصرة لطيفة عظيمة واضحة جليلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: لما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، لأن الوعيد جاء منه جل وعلا، الوعيد جاء منه جل وعز. انتهى كلام شيخنا رحمه الله وغفر الله للجميع. الوجه الذي يليه وهو الثالث في قول الإمام أحمد رحمه الله: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائل منه وليس منه شيء مخلوق. هكذا يعلمك، يوجهك الإمام أحمد في أن تصدع بالحق الذي تعتقد إذا كانت الحاجة مقتضية. نعم، تبين إذا كان الحق ظاهرا الحمد لله، الحاجة إليك تظهره، لا تضعف عن بيان الحق للخلق، خاصة إذا ما احتيج إيش إليك. أما إذا جاءت الحاجة إليك ثم تخذل الحق وأهله فهذا من أشد ماذا؟ من أشد المخذلات وأضعف أوجه ماذا؟ ضعف اليقين والإيمان والعياذ بالله. فهو ينهاك عن الضعف عن قول الحق وعن مقولة الحق، وما أكثر الضعفاء، والحق ظاهر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن يجب على المؤمن أن يثبت على الحق دون شك ودون ريب، وأن يصدع به وأن يظهره بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، يدعو الناس إلى الحق، يرشدهم، يعلمهم، كما فعل الأئمة ومنهم الإمام أحمد رحمه الله في هذه الفتنة العظيمة الخطيرة، فتنة ماذا؟ القول بالخلق، القول بخلق القرآن، كيف ثبت رحمه الله. ولا يفهم من قوله ليس ببائن منه وليس منه شيء، نعم، لا يفهم من قوله ليس ببائن منه، أو قول من قال منه خرج، أو قول من قال من السلف منه بدأ وإليه يعود، أنه بهذه العبارة، لا يفهم من هذه العبارة أن هذه الصفة فارقته جل وعز في قوله منه خرج أو منه بدأ أو نحوها، لا يفهم من هذا، ولا يجوز أن يفهم من هذا أن الصفة قد فارقته جل وعلا. وينبني عند هؤلاء أنها لما فارقته، والعياذ بالله عند من يقول بهذا القول، بمعنى حلت في غيره، فارقته فحلت في غيره، وهذا قول باطل خطير والعياذ بالله، مناهض للنصوص وما كان عليه السلف وإجماعهم. هذه من مقالات الموسوسين من أهل الضلالة والبدع، لينفذوا فيها في القوم وفي الناس بدعهم والعياذ بالله. هذا الكلام لا يعقل في إنسان، أنت عندما تتكلم هل هذا الكلام لما يخرج منك خلاص خرج منك تحل في غيرك؟ معنى هذا أنها صفة عجز، تتكلم مرة واحدة وما يمكن تتكلم مرة أخرى لأنه خرج الكلام خلاص. وهذا في المخلوق لا يمكن أن يتصور، ولله المثل الأعلى، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، هو السميع البصير جل وعز. فأحرى وأولى وأوجب أن تنتفي هذه المقولة الباطلة في حقه جل وعلا. وقد أشار الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى ضلالة هذه المقولة، وإما ماذا دسه أهل البدع في مقالاتهم لينفذوا في القوم وفي الناس ماذا؟ بدعتهم في الناس بدعتهم. فانتبه إلى هذا ولا تفهم منه غير الفهم الصحيح، غير الفهم الصحيح. نعم نعم، قرأت إياك مجادلة ومناظرة، ها؟ نعم قرأتها. نعم، ثم يقول رحمه الله: وإياك ومناظرة من أجدل فيه. هكذا في النسخة التي قرأ وفي بعض النسخ ايش؟ من احدث، من احدث فيه. والمراد اجدل بمعنى تكلم بالجدل المذموم الذي اورث والعياذ بالله منه ذلك الجدال بالباطل ان قال قولا محدثا. الان ايهما اصوت، اجدل او احدث؟ هذا صواب وهذا صواب ظاهر، لان من اجدل جادل بالباطل ودخل في الجدال بالباطل اورث عنده ماذا؟ احدث عنده واوجد عنده مقال محدث ومبتدع، فاحدث بالكلام قولا ماذا؟ مبتدعا، وكان سبب هذا الاحداث هو ماذا؟ الجدال. سبب الاحداث هو الجدال، واضح؟ نعم. قال رحمه الله: وإياك ومناظرة من أجدل فيه أو أحدث فيه. هذا تأكيد، أيضا تأكيد لأصل عظيم من أصول أهل السنة سبق أن قرره وحذر منه، وهو الخصومة والولوج والجدال والمناظرة لمن؟ لأهل الباطل وأهل البدع. وسبق أن تكلمنا عن مواقف بعض موقف أهل السنة في هذا الباب، وهذا الكلام منه رحمه الله صواب، لكن إلا إذا اضطر المرء ممن عنده الآلية والأهلية إلى المناظرة فيناظر لدمغ الباطل، هنا لا حرج. الإمام أحمد هذا المحذر ناظر أو لم يناظر في المسألة هذه؟ ناظر، لأنه احتيج ماذا إليه؟ احتيج ماذا إليه؟ فرأى إما أن ينطق بالحق وقد تؤذى نفسه في سبيل الله، وإما أن يمسك عن ذلك فتضل الناس. فقال قولة الحق التي يعني يحمد عليها رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. لماذا نهي عن المراء والجدال والمناظرة في القرآن؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما أخرجه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك وصححاه وأقل أحوال الحديث الحسن، قال عليه الصلاة والسلام: المراء في القرآن كفر. وهذا الحديث له طرق من حديث أبي هريرة، وله طرق من حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو، من حديث عمرو بن العاص، ومن أحاديث أخرى في الباب، كلها دالة على ما دل عليه هذا الحديث من النهي عن المراء في القرآن. قال الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة: سمعت أبي رحمه الله تعالى مرة يقول، وقد سئل عن القرآن، قال: كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ولا تخاصموا ولا تجالسوا من يخاصم فيه، لا تخاصموا ولا تجالسوا من يخاصم فيه، قطعا للمراء، قطعا للمراء الذي قد يحدث في ذلك. ثم قال رحمه الله: ومن قال باللفظ وغيره يريد رحمه الله من قال باللفظ، يعني قول من قال لفظي بالقرآن ماذا؟ مخلوق. قول من قال لفظي بالقرآن مخلوق. كلمة لفظ يا أحبة، كلمة لفظي، نعم كلمة إيش؟ لفظي أو لفظ. تحتمل كلمة لفظ، تحتمل الملفوظ، لا تسرح، ممنوع التسريح والغفلة، قال أقول اللفظ كلمة لفظ تحتمل ماذا؟ الملفوظ يعني المقروء أو المتلو، وتحتمل ماذا؟ نفس اللفظ الذي يتكلمه، يعني اللفظ الذي يخرجه الإنسان لا الملفوظ، التلاوة أو القراءة نفسها، تحتمل هذا وتحتمل هذا، صحيح؟ فلما كانت هذه اللفظة محتملة لباطل ولحق نهي عنها، لأنها ذريعة يتذرع بها أهل البدع من الجهمية فينفذوا من خلالها إلى ماذا؟ إلى مقالتهم الفاسدة. فلهذا قطع هذا الباب. وكما قلت سبب ضلالات أهل البدع كما نبه على هذا الإمام ابن تيمية وابن القيم وغيره، نعم أو غيرهما، أن السبب في هذا عند ضلال كثير من أهل البدع هو ماذا؟ استخدام الألفاظ المجملة، تحتمل حقا وتحتمل باطلا. فلذا حسم الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله والأئمة الأمر في هذه القضية، حسموا تحتمل، إذن حسموا الباب فمنعوا هذه المقالة لأنها ذريعة يتذرع بها أو يتذرع بها أهل الباطل، يتذرع بها أهل الباطل في تمرير باطلهم. فحكم رحمه الله على المقولة بأنها مبتدعة، وقائلها مبتدع، وقائلها مبتدع، وعظم القول فيه كما هو في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما. ثم قال ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، إنما هو كلام الله، قال فهذا صاحب بدعة. وهو يشير بهذا إلى الواقفة، إلى الواقفة، وهو رحمه الله قد بين مقولة الواقفة هؤلاء، يقول لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، أو يقول بعضهم لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. فبعضهم يقول لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وبعضهم يقول لا أقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، ولا غير مخلوق. فهذا أيضا لا يصح ولا يجوز، بل يجب ماذا؟ الجزم والحسم. ما هذا التورع؟ التورع هنا ليس في محله، صحيح؟ فتنة قائمة، الناس تحتاج إليك، والأمر فيه ماذا؟ تداخل وفتنة، ثم أنت تقف. إذا ما تكلم أهل العلم والحاجة إليهم قائمة في مثل هذه المقامات، متى يتكلمون؟ متى يتكلمون؟ لا بد من إظهار الحق، وهذا من الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلا بد من البيان وإظهار الحق للخلق، لأن هذا الإظهار من الرحمة بالناس، إظهار الحق من الرحمة بالناس، حتى تعبد الناس الله جل وعلا على بصيرة، ولا يعبد الله عز وجل على جهل وعلى ضلالة. حرام، هذا في رقاب أهل العلم وطلبة العلم المصلحين الصالحين الذين يعلمون الناس الهدى. فلا يصح والحالة هذه الإمساك ويقول لا أدري، خلاص أمسك، لا أقول كذا ولا كذا، كأنه يريد ويظن أن السلامة في هذا. ليس على هذا السلام، السلام على ما كان عليه الصحابة. وقال مقولة عمرو رضي الله تعالى عنه ورحمه، عمرو بن دينار، ظاهرة صحيح، قل بما قالوا وكف عما كفوا. هذه هي السلامة. ما هي السلامة؟ هي ماذا؟ أن تمسك والحاجة إليك قائمة. ولهذا لا بد من الجزم، ولا يصح الوقف. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله كما في السنة له: سمعت أبي سئل عن الواقفة، يعني ماذا نفعل معهم، ما حكم هؤلاء، كيف؟ قال رحمه الله الإمام أحمد: من يخاصم، يعني يجادل فيها، ويعرف بالكلام والجدال فهو جهمي. الواقفة شر من الجهمية. قال: فهو ماذا؟ جهمي، الذي يخاصم في هذا، يجادلك ويماطل. أمسك يا أخي، ما جاء في القرآن كذا، ما جاء في السنة كذا، ها؟ ولا يجوز، ولا أنت تزيد، أنت كذا، يجادلك يباب الباطل لينفذ الضلالة. يقول رحمه الله: من يخاصم ويعرف بالكلام فهو ماذا؟ جهمي. ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، يهجر حتى يرجع إلى الحق. ومن لم يكن له علم، لا يعرف لا بهذا ولا ذاك ولا خصوما من العامة، لا يدري، ها؟ قال: ومن لم يكن له علم يسأل، لا يحكم عليه، معذور بهذا الجهل، يسأل حتى يعرف، حتى يعرف. إذن ليسوا سواء، نعم، فهم رتب ومراتب وهم مختلفون. ولهذا قال رحمه الله: هم شر من الجهمية، يعني الواقفة. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: ما هو قول الشيخ الوحي؟ إيش الوحي؟ الوحي ما أنزله الله، أوحاه الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، بالأمر أو النهي، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوحي. هل ثبت عن الشيخ محمد أمان رحمه الله أنه إيش؟ جادل رجلا ادعى النبوة في إحدى دول أفريقيا، هل يدخل في نهي الإمام أحمد أم لا، أم أن هذا مما لا يجوز؟ الإمام أحمد رحمه الله قلنا بينا كلامه رحمه الله في مسألة ماذا؟ الجدال. النهي هذا الذي جاء عنه رحمه الله